وقبل أن يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأمنا خديجة رضي الله عنها إنما زكته وإنما طمأنته، لماذا؟ لمكارم الأخلاق. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الدهر، كما جاء في رواية أخرى. فانظروا كيف حكمت هذه الأم الكريمة بفطرتها السليمة على النبي أنه في مأمن، وأن عقله راشد، وأن الله لا يخزيه. لماذا؟ بهذه الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها، إنك لتكسب المعدوم، تحمل الكل الذي لا يستطيع أن يكسب، تعينه وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه كلمات إن دلت على شيء إنما تدل على أن هذه الأعمال الصالحة مركوزة في الفطر. والله عز وجل يبين أن الإيمان وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وفي أثر رباني حديث لكن فيه ضعف للأمانة العلمية، رواه البزار وضعفه كثير من العلماء، لكن المعنى قريب مستقيم. إنما أتقبل الصلاة ممن يتواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين والمصاب. أيها الإخوة الكرام، الدين في أول أمره وفي آخر أمره يأمر بمحاسن الأخلاق، يأمر بالسلام الاجتماعي، بالأمن. ألم يقل ربنا عز وجل في آيات نزلت بمكة في أول أمرها: كلا بل تكذبون بالدين، من الذي يكذب بين؟ ألا يخبرنا الله عز وجل، قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن هو المصلي الحقيقي؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبعدين والذين هم يراءون، مراءة، ويمنعون الماعون، عندهم بخل اجتماعي، عدم تعاون، عدم تكافل. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه آيات نزلت في مكة تبين أن الإسلام ليس مجرد عبادات جوفاء وشعائر لا تؤثر في صاحبها، وليست علاقات شخصية، لكن هناك علاقات اجتماعية هامة، هناك تواصل وتقارب وصلات أرحام، وهناك أمن وسلام اجتماعي لا يتحقق إلا بالإيمان الصحيح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دعوة الإسلام للتكافل والتراحم والستر دعوة عظيمة أساسية مهمة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وأينا لم يتعرض لكربة؟ كثير من الناس يقعون في مشاكل وفي كربات وفي أمور ضيقة، فمن نفس هذه الكربة ولو قليل عن صاحبها استحق أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر على معسر. كثير حالات اجتماعية قد تعرض الناس لها، وهناك أناس صالحون يضعون أموالهم في خدمة إخوانهم. من يسر على معسر، وهذا التيسير له صور متعددة. إذا رأيت أخاك في شدة حاول أن تخفف عنه هذه الشدة في أمر من الأمور، إذا استطعت لذلك سبيلا. ومن صور التيسير أن تخفف عنه إن كان مدين لك، كما قال ربنا عز وجل: فنظرة إلى ميسرة، يعني اصبر عليه. ثم دعانا إلى ما هو أكرم: وأن تصدقوا خير لكم. انطبع عنه هذا. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن رجلا تاجرا كان يوصي عماله، يعني أبنائه الذين يعملون معه، أن ييسروا على الناس وأن يضعوا على المعسر، يضعوا عنه دينه. فجاء يوم القيامة فقال له ربنا عز وجل: نحن أولى منك بالتيسير. فحط الله عنه ذنوبه بهذا السبب، أنه كان ييسر على المدينين وينظر المتعثرين. من يسر على معسر، وسور التيسير لا حصر لها ولا نستطيع أن نحصيها في كلمة. حتى لو يسرت عنه بكلمة وببسمة وبوقفة تيسر، تخفف عنهم حالة نفسية، حالة اجتماعية، تصلح بين متخاصمين. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا كان له تيسير من الله، وفي الآخرة أيضا يسر الله عنه عندما يدخل قبره في ضمة القبر، ويسر عنه موقفه يوم القيامة على الصراط. كل هذا تيسير من الله عز وجل بسبب تيسيره على أخيه في الدنيا. ومن ستر مسلما، وهذه قضية هامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما رآه في مشكلة أو في معصية وستر عليه، أو ستره في حالة فقر شديد أو حالة نقص أو حالة عيب أصابه فأعانه. الستر هنا شامل. والناس تجاه المعاصي أنواع، قسمان رئيسان. القسم الأول رجل صالح قد يقع فيه معصية، فهذا واجب أن تستر عليه ولا تفضح. وهذا المعني بقوله: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهناك من يجاهر بالمعصية، وهذا ليس له حق في الستر. بل الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الستر حتى على هذا المجاهر أفضل من الإفشاء، ولأنه نوع من إشاعة الفاحشة في المجتمعات. ستر مسلما يستره، فما بالكم بمن يتتبع عورات الناس. نحن في مجتمع يتتبع البعض عورات البعض ويحاول أن يشيع المستور ويفضح المكنون ويتعدى على الناس، بل يكذب، بل يقذف ببهتان، بل يقلب الحقائق. نحن في زمن قلب الحقائق، يتهم البريء ويبرئ المتهم المجرم. والعجيب في الأمر أنهم يصفون هؤلاء الذين يحرقون البلاد ويقطعون الطريق ويعطلون الأعمال يقذفونهم أو يعني يصفونهم بالثوار. أي ثوار هؤلاء؟ عجيب هذا الأمر أن نصف هؤلاء المخربين بالثوار. والأعجب من ذلك ضعف الجهات الأمنية في تتبع هؤلاء المجرمين حيثما كانوا أينما كانوا وإقامة الحد عليهم حتى يطمئن المجتمع وحتى تستتب الأمور وحتى يقام العدل. تعجز الجهات الأمنية والجهات العسكرية والجهات الشرطية والجهات القانونية يعجزون عن تتبع هؤلاء. وقد يحدث العكس، قد يحدث أحيانا أن يتتبع الأبرياء ويترك المجرمين. موازين مقلوبة. من ستر مسلما أين نحن من هذا؟ وهذا الستر يشمل عدم التكلم في الغائب، يدخل فيه ترك الغيبة وترك النميمة وترك البهتان واتهام الأبرياء بغير وجه وإلقاء التهم وتتبع العورات. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، فما بالكم بمن يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في عقر بيته وفي عقر داره. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والمشكلة الأصيلة في إشاعة الأكاذيب ونشر الفتن ونشر الإشاعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثيرا ما يندم الناس على أمور فعلوها حين تسرعوا، حين لم يتثبتوا. الله عز وجل علمنا الأدب في كتابه، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في سنته، فأين نحن من ذلك؟ مصيبة الأمة اليوم في الأخلاق الضائعة. نعم الخير كثير والأمة فيها خير لا يحصى، لكن النفوس شحيحة. النفوس تريد المصالح الآنية السريعة، تريد الدنيا، ولذلك يحدث ما يحدث. نحن في حاجة إلى أن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تاج على رأس كل مسلم يشير إلى محاسن الشريعة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم دعوة عامة للتكافل بين المسلمين. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه دعوة عامة للتكافل إجمال لما سبق وزيادة. هذا الهدي النبوي يجب أن نعلمه وأن نتعلمه. ماذا نتعلم اليوم نحن؟ ماذا نتعلم في الفضائيات؟ ونتعلم نتعلم الجدال والنقاش والكذب والتدليس والمراءة، المراء الكثير. صدعت رؤوسنا بما يحدث في الفضائيات وفي الصحف، في السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نتعلم ديننا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا هو العلم، الذي علم الكتاب والسنة، علم التعامل. كيف نتعامل؟ كيف نتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع أنفسنا؟ كيف نتعامل مع إخواننا؟ كيف يتعامل الرجل مع أهله وإخوانه وقاربه وجيرانه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث قالوا: يا رسول الله، خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. كم منا يؤذي جاره؟ وكم منا لا يتقي الله في إخوانه؟ وكم منا من يسيء الظن ويتعجل في الحكم؟ لو كان هناك علم نافع ما تعجلنا، لأن الفتن يدركها العلماء قبل غيرهم بمراحل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم بالله والعلم برسوله والعلم بالأخلاق الحسنة والمعاملات هو طريق الجنة. وكيف يكون هذا العلم؟ من أين يأتي؟ شوف الحديث مترتب: العمل المتعدي عند الله أفضل من العمل اللازم. عبادة شهر كامل صلاة وقيام أفضل منها تعلم مسألة من مسائل العلم ونشرها وستر المسلمين والإحسان إليهم. هذا عمل متعدي يحبه الله، سرور تدخله على المسلم. هذه من أحب الأعمال إلى الله. ولذلك لابد من العلم. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، وهو طريق الجنة. وفي أحاديث أخرى كثيرة لا حصر لها أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن الكون كله يستغفر له، حتى الحيتان في أعماق البحار تستغفر لطالب العلم. نعم، رضا بما أصنع. طيب، أين هذا العلم يكون؟ وما جلس قوم في بيت من بيوت الله. ليس في الفضائيات العلم، وليس في الصحف، وليس في بيوت الله، في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت المساجد هي منبع النور والهداية والعلم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة التي نفتقدها في تصرفاتنا نحن اليوم. الكل يتعجل عجلة سريعة، طيش، قلق في الحياة، عدم طمأنينة في المستقبل. والمستقبل بيد الله، والأمر كله لله، يضع حيث يشاء. السكينة أين هي مصدرها؟ في طلب العلم في بيوت الله. والرحمة التي نفتقدها في التعامل بيننا وبين بعضنا أيضا مصدرها في طلب العلم في بيوت الله. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي فضل أعظم من ذلك أيها الإخوة الكرام؟ فالسلام الاجتماعي يأتي بالتكافل والتعاون والتراحم وتنفيس الكربات وستر العورات لا بإفشائها، والإعانة، إعانة المضطر المتعسر. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والطريق إلى ذلك كله بالعلم. ومكان العلم في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، هكذا رأينا كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح المجتمع وإلى إشاعة الأمن والسلام في المجتمع وإلى المحبة والمخاء والتعاون. في هذه الأمور إذا فعلها الناس تنشر المحبة في المجتمع والسلام. حين نتكافل ونتعاون تنتشر المحبة، يمتلئ قلب الفقير محبة على الغني، والغني قدم برهان محبته في تعاونه مع أخيه. تنزع من النفوس الغل والحقد والحسد، ويعيش الناس في أمان وسلام. وذلك لابد له من العلم الذي حث عليه الإسلام، وكانت أول كلمة نزلت في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعلم لا يكون إلا في بيوت الله. فإذا أردنا رحمة الله عز وجل ومغفرته وصحبة الملائكة ونزول السكينة علينا في قلوبنا وفي على جوارحنا، وأن يذكرنا الله في من عنده، فلنجتمع في بيوت الله. وقديما أعلم شيخا جليلا طال الله في عمره في المدينة المنورة وضع خطة إصلاح المجتمع باجتماع المسلمين في بيوت الله بين المغرب والعشاء في كل ليلة. أسس خطة إصلاح للمجتمع على هذا الأمر، وما زال الرجل حي حي يرزق، وهذا القول مكتوب له ومعروف. ولعل بعضكم عرف ذلك، عرف الشيخ الشيخ أبو بكر الجزائري، نسأل الله أن يطول في عمره على طاعته. إخواني الكرام، رأيتم الربط بين هذه الأخلاق الكريمة وأنها تنبع من العلم، ثم مكان التعلم، ثم ما يحبس من أثر طلب العلم على الجوارح من السكينة ومن الرحمة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى هذا العمل. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بكلمة جامعة، حتى لا يفهم الناس أن عملية طلب العلم خلاص مجرد أن نقعد في المسجد واسمع العلم وخلاص كده أصبحت يعني متكيف وانتهى الموضوع. لا لا يا إخواني، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنما نتعلم العلم لنعمل به، إنما العلم الخشية. هكذا كان يقول ابن مسعود رحمه الله، وهكذا كانت فعل الصحابة والتابعين. من لم ينتفع بعلمه فلا قيمة العلم، بل علمه حجة عليه يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بل النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين خاطب قومه: يا قريش، اشتروا من الله أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس ابن عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه ورضي الله عن الجميع، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي حديث آخر: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني أنتم بأحسابكم وأنسابكم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون عن أعمال. ثمرة العلم العمل، وثمرة الإيمان العمل. فإن صح العلم صح العمل، وإن صح الإيمان صح العمل، واستقامت الأمور واستقام المجتمع. لكن ما يحدث من إنفاق الأموال في تخريب الديار، هل هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي يؤذي جاره، الذي لا يأمن جاره، وفي حديث آخر من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إذا كان إذا الجار له هذه الحقوق، له هذا التخويف وهذه الحقوق، فكيف بمن يؤذي المجتمع، كل المجتمع، ويعطل مصالح الناس؟ أي مفاهيم هذه؟ أين الأمانة في هذا؟ أين حب الوطن كما يدعون؟ أين الإسلام الذي يتكلمون عنه؟ هذا هو الإسلام؟ إنهم أبعد ما يكون عن الإسلام. إنهم كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إنهم يعطلون الأعمال ويخلقون طبقة جديدة، طبقة جديدة من البلطجية، من البلطجة. هؤلاء يقام عليهم حد الحرابة الذي أمر الله به في كتابه، ومن عاونهم شريك لهم. لكن أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يحيي هذه الأمة وأن يعيدها إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بأيدي ولاة الأمور إلى إحقاق الحق وتحقيق الحزم وحسن إدارة البلاد. نسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيرنا، وأن لا يولي أمورنا شررنا، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد، واقمع أهل الزير والفساد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل سهمه في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم تولى أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم تولى أمرهم في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي إفريقيا وفي آسيا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين يقتلون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقتلون الموحدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.